نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك. تقول المستمعة جيم عين: أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إذا كان في الحلي بعض صور الحيوانات فهل يجوز لبسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فلا يجوز للمرأة أن تلبس حليا أو ملابس أخرى فيها صور الحيوانات، لا أسود ولا نمور ولا ذئاب ولا رجال ولا نساء. الواجب أن يزال الرأس، فإذا وزيل الرأس بأي طريقة جاز اللبس، لأن الرسول أمر بإزالة الرأس حتى يكون كهيئة الشجرة. ولما رأى سترا عند عائشة فيه صورة هتك وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال: وحي ما خلقتم. فالواجب أن تزال هذه الصورة بطريقة ممكنة، ويكفي أن يزال الرأس. جزاكم الله خيرا. تقول: بعض الأشخاص لا يصلون صلاة الفجر ويصلون الصلوات الأخرى، فهل صلاتهم هذه مقبولة؟ الصحيح من أقوال العلماء أن من ترك واحدة من الصلوات كفر، ولا تقبل بقية صلواته ولا بقية أعماله، لأن الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، أو من ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وليس لقوله بين الرجل وبين الكفر مفهوم، الأحكام تعم الرجال والنساء، فكل حكم يرث الرجل له فهو للنساء، وكل حكم يرث النساء فهو للرجل، إلا ما خصه الدليل. والخلاصة أن من ترك الصلاة من الرجال والنساء كفر بذلك، ولو لم يجحد وجوبها، هذا هو الصواب من قوله العلماء، وهو معروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على من ترك الصلاة أو ترك فرضا منها أن يتوب إلى الله، وأن يبادر بالرجوع إليه والتوبة إليه توبة النصوح، والله يتوب على التائبين، سواء كانت صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر أو الجمعة. والواجب على أقاربه وإخوانه وزملائه أن ينصحوه وأن يوجهه إلى الخير، وأن ينكروا عليه ما تسهل فيه من الصلاة، فإن لم يبالي يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يعاقب بما يستحق. ولا يجوز السكوت عنه ولا التساهل معه، لأن الله يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولكن أعطاه الإيمان. وترك الصلاة أعظم منكرات بعد الشرك، أعظم ذنب بعد الشرك ترك الصلاة، وتركها من الكفر، داخل في الشرك والكفر، لحديث السابق، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم العبد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن بعض الأمراء الذين يخالفون بعض الشرع سأله السائل هل نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان، عندكم من الله فيه برهان. فجعل ترك الصلاة برهانا على الكفر الأكبر، إنه يبيح الخروج على ولاة الأمور، وجعل إقامتها برهانا على الإسلام وأن ليس الخروج على من أقام الصلاة. فالحاصل أن الواجب على كل مسلم يؤدي الصلاة في أوقاتها، وهكذا المسلمات من النساء يجب على كل مسلم مسلمة مكلف أن يؤدي الصلاة في أوقاتها، ومن ترك واحدة منها من الصلاة الخمس كفر بذلك، فإن تركها كلها كفر أيضا من باب أولى، نسأل الله السلامة. وقد يفعل بعض الناس منكرا آخر، وهو أنه يصلي في رمضان ولا يصلي في غير رمضان، أو يصلي جمعة ولا يصلي غيرها، وهذا أشد كفرا ممن ضيع صلاة الفجر، نسأل الله العافية. فالحاصل أن من ترك الصلاة يوما أو شهرا أو سنة أو في الأسبوع مرة أو في الأسبوع مرتين هو كافر بكل حال، لكن كلما كان الترك أكثر صار الكفر أشد، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول إذا كان شخص عنده دية لشخص ما وأعطاه حاجة ثمنها يساوي الدية التي عنده، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا تراضوا على ذلك لا بأس، الحمد لله. إذا تراضوا وأخذ عن الدية أرضا أو سيارات أو حبوبة أو غير ذلك لا بأس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولد وبنتين، وترك الإرث للولد وتوفي هذا الولد وواحدة من البنات وواحدة ما تزال على قيد الحياة، فهل يحق لها أن تطالب ابن أخيها المتوفى؟ نعم، هذا جور، جعلوا المال للذكر والأنثيين هذا جور، ولا مانع من مطالبة البنتين لأخيهما بحقهما أو لابنه بعد موته بحقهما، ورث الميتة والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له سوء شرعي، يعني يعتقد أنهما كافرتان ليس لهما إرث منه، فهذا يرجع للمحكمة، تراجع المحكمة في ذلك. أما إذا كان الوالد مسلما والبنتان مسلمتين والميت مسلم، فالواجب أن تكون التركة بين الجميع، بين الذكر والأنثى، والأنثيين الذكر من حظ الأنثيين، تقسم بينهما للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما. فإذا كان في ذلك إشكال ونزاع هذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. نعم، جزاكم الله خيرا. هل الصلاة الوتر هل القراءة فيها جهرية أم سرية؟ جهرية الوتر، إلا إذا صلىها في النهار، إذا فاته في الليل وصلى في النهار بدلا من صلاة الليل يسر، لأن صلاة النهار سرية، إلا صلاة الفجر فإنها جهرية، وصلاة الجمعة جهرية، وصلاة الكسوف والاستسقاء جهرية. أما صلاة الوتر إذا قضاها فإنه يقضيها غير جهرية، كما يصلي صلاة الضحى غير جهرية، والرواتب للظهر غير جهرية، سنة قبل العصر غير جهرية، لكن لا يصلي وترا، إذا فاته وتره من الليل يصلي شفعا، هذا السنة. لأن كان يصلي خمسا بالليل وفاته بسبب النوم يصلي ستة في النهار ثلاث تسليمات، وإذا كان وتره سبعا صلى أربعة تسليمات وهكذا. جزاكم الله خيرا. والحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء؟ الحكم واحد للرجال والنساء. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ولده من الليل أو شغله عنه مرض صلى من النهار 12 ركعة، وكان وتره في الغالب 11 عليه الصلاة والسلام. 11. نعم، صلى عليه وسلم. من حيث الجهرية والسرية بالنسبة من الرجال والنساء. للرجال والنساء أيضا المرأة لها أن تجهر، تجهر في الظهر في المغرب والعشاء والفجر، تجهر في الأولى من المغرب والعشاء والأولى وثاني المغرب والأولى وثاني العشاء، جزاكم الله خيرا، تجهر في الفجر كذلك. نعم. هل لذلك من شرط معين؟ ما في شرط إلا إذا كان هناك رجال أجانب تخفض صوتها، تخفض صوتها. جزاكم الله خيرا. هل سجود التلاوة فيه تسليمتان أم تسليمة واحدة على اليمين؟ إذا كان خارج الصلاة ليس فيه تسليم ولا تكبير، إلا تكبيرها الأولى فقط عند السجود يكبر فقط، هذا هو السنة إذا كان خارج الصلاة، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد الرجل الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله وأحسن خلقه، مثل سجود الصلاة، ويدعو فيه مثل ما يدعو سجود الصلاة، لكن ليس فيه التكبير إلا التكبيرة الأولى عند السجود، هذا هو المشروع. أما إذا كان في داخل الصلاة فإنه يكبر عند الهوي ويكبر عند الرفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام كبر وإذا سجد كبر، كان يكبر في كل خطوة ورفع في الصلاة، تسجيل التلاوة في الصلاة مثل سجود الصلاة، يكبر في الخافض ويكبر في الرفع إذا كان في داخل الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأختنا تقول: صمت 6 أيام كفارة يمينين لكن الصيام لم يكن متتاليا، فهل أعيد ما صمت أم أن ما فعلت كان على الطريقة الصحيحة؟ يجزي إن شاء الله، لكن التتابع أولى، لأن بعض الصحابة أفتى بالتتابع وقرأ في قوله جل وعلا: فصيام 3 أيام قرأها متتابعة، وهم مسعود رضي الله عنه، فينبغي أن تصام متتابعة، ومن صامها متفرقة نرجو أن تجزئها لكن تركها الأحوط، وإن قضيتها احتياطا متتابعة فلا بأس. جزاكم الله خيرا. من الصيدلي عين ألف حاء بعث يسأل عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أسألكم عن بيع بعض الأدوية التي يشك الصيدلي في أن المشتري سيسيء استخدامها، رغم أن هذه الأدوية غير ممنوعة ومعروف عنها علميا أنها ليست من المخدرات، مع العلم أنه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض للكذب، وذلك بإنكاره وجود هذه الأدوية عنده وأنه لا بد من وجودها في الصيدلية، وذلك لأن معظم المرضى يستعملونها للعلاج، وأنه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الإيراد المادي. وجهونا حول هذه القضية جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: بيع بعض الأدوية التي يشك الصيدلي في أن المشتري سيسيء استخدامها، رغم أن هذه الأدوية غير ممنوعة ومعروف عنها علميا أنها ليست من المخدرات، مع العلم أنه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض للكذب، وذلك بإنكاره وجود هذه الأدوية عنده وأنه لا بد من وجودها في الصيدلية، وذلك لأن معظم المرضى يستعملونها للعلاج، وأنه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الإيراد المادي. هذا فيه تفصيل. نعم. كان يعلم أن الحبوب التي تطلب يستعمل بها على الزنا والفواحش هذا لا يبيع عليهم إذا كان يعرف عنهم هذا الشيء، أو يغلب على ظنه أن المشتري يستعملها فيما حرم الله. أما مجرد الشكوك والظنون السيئة فلا عبرة بها، يبيع ولا يمتنع ما دامت علاجا للمرض الذي يريد الشراء من أجله، فلا يمتنع بل يبيع، إلا إذا عرف أن هذا المشتري يستعملها فيما حرم الله أو غلب على ظنه ذلك، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على العدوان، لا مانع أن يمتنع من بيعها بأي عذر شرعي يستطيعه. نعم. يلتمس عذرا شرعيا ليس فيه كذب. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: بيع هذه الأدوية لهذا المشتري بأكثر من سعرها هل هو جائز؟ ليس له يزيد، بل يبيع بالسعر المحدد عنده، ولا ولا يجوز أن يزيد على بعض الناس، بل يجب أن يبيع مثل ما يبيع على الناس الآخرين. نعم إذا كان سعرها محدد من الجهة المختصة أو في أسواق الناس ليس له يزيد. جزاكم الله خيرا. قبول الصيدلي هدايا من الشركات المنتجة لبعض الأدوية رغم أنه ليس صاحب المال الذي يعمل به وإنما يعمل بالأجر فيه، وأن هذه الهدايا لن تؤثر على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات التي قدمت الهدايا في الصيدلية التي يعمل بها هذا الصيدلي، وماذا لو أثرت هذه الهدايا على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات في هذه الصيدلية؟ يقول قبول الصيدلي هدايا من الشركات المنتجة لبعض الأدوية رغم أنه ليس صاحب المال الذي يعمل به وإنما يعمل بالأجر فيه، وأن هذه الهدايا لن تؤثر على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات التي قدمت الهدايا في الصيدلية التي يعمل بها هذا الصيدلي، وماذا لو أثرت هذه الهدايا على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات في هذه الصيدلية؟ هذا أيضا بالتفصيل. إذا كانت الهدايا سبب له خيانة في العمل وإيثار هذه الشركة على غيرها فيجتهد في بيع منتجاتها وما يكون لها عنده ويتساهل مع الباقين فليس له ذلك، هو مؤتمن على بيع الجميع الذي عنده، هو عامل مأمور بأن يبيع ما عنده من هذه الأدوية أو هذه السلع. فإذا كانت الهدية لا تعلق لها بذلك بل أهدوا إليه لأنه قريبهم أو يعينهم على أشياء أو لأنه وكيلهم وهي لا تؤثر عليه في أعماله ما نعلم ما يمنع من قبولها. أما إن كانت تؤثر في العمل وتجعله يميز هذه الشركة يحرص على بيع منتوجها وما توكله عليه ويتساهل بأمر الباقين هذا لا يجوز لأنه في خيانة. جزاكم الله خيرا. بيع العبوة الأكبر من الدواء للمريض رغم وجود العبوة الصغيرة ورغم أن استعمال العبوة الصغيرة قد يكفي ولكن العبوة الكبيرة سعرها أكثر، مع العلم أن العبوة الكبيرة لا يضر المريض استعمالها وأن الطبيب لم يحدد العبوة المطلوبة. يقول بيع العبوة الأكبر من الدواء للمريض رغم وجود العبوة الصغيرة ورغم أن استعمال العبوة الصغيرة قد يكفي ولكن العبوة الكبيرة سعرها أكثر، مع العلم أن العبوة الكبيرة لا تضر المريض في استعمالها وأن الطبيب لم يحدد العبوة المطلوبة. عليه أن يبين الحقيقة، يبين هذا وهذا ويشرح لصاحب الحاجة هذا وهذا، يقول عندي عبوة كبيرة سعرها كذا وعبوة صغيرة سعرها كذا، ويبين فوائد هذه وفوائد هذه ويتقي الله في ذلك ولا حرج عليه. أما أن يخص الكبيرة هذا يضر الناس، ولكن يبين هذا وهذا لأن بعض الناس دخله ضعيف يحتاج إلى العبوة الصغيرة نعم. ما دام تكفي نعم. فالحاصل يبين هذا وهذا ويشرح لصاحب الحاجة هذا وهذا، وأن هذا سعره كذا وهذا سعره كذا، هذه فائدة كذا وهذا فائدة كذا، ويصدق في ذلك ويتقي الله في ذلك، ثم صاحب الحاجة يشتري ما شاء. جزاكم الله خيرا. يقول إن بعض المشترين لا يساوم في البيع والشراء، فماذا إذا بعنا على أولئك بسعر يختلف عن المساومين؟ الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان هو المعروف ولا يستغل جهل الجاهلين وغفلة الغافلين. أما إذا كان السعر على شيء واحد معروف ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له أو صداقته له أو فقره أو ما أشبه له والمال ماله فسامح بعض الناس ولا السعر معروف، فالسعر عنده للعموم 10 ولكن قد يساهم بعض الأصدقاء أو بعض الفقراء فيبيع ب9 أو ب8 هذا لا بأس. أما أنه يستغل الجهلة والمغفلين فيبيع ما سعره 10 ب12 13 بأكثر لأنهم لا يكاسرون هذا لا يجوز، الواجب أن يبيع عليه بالسعر الذي يبيع على الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا أسأل عن بيع السلعة الأغلى مع أن هناك سلعة أرخص منها تؤدي نفس الغرض. مثل ما تقدم يبين هذا وهذا، يشرح للراغب حال السلعتين وفائدة السلعتين وقيمة السلعتين حتى يكون المشتري على بصيرة، إن شاء أخذ هذا وإن شاء أخذ هذا. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول حيدر الزبير حسن عثمان ومقيم في رفحة، يقول اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه في نار جهنم. رواه مسلم. وما معنى يطلبه من ذمته؟ المعنى أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني فهو آمن، لا يجوز الاعتداء عليه، فمن اعتدى عليه فهو معرض لغضب الله ودخول النار نسأل الله العافية. ولكن والمقصود من هذا أن صلاة الفجر لها شأن عظيم، فمن حافظ عليها حافظ على ما سواها، لأنها أثقل الصلاة على المنافقين مع صلاة العشاء، فالمحافظة عليها والعناية بها دليل على قوة الإيمان، فصاحبها في ذمة الله وفي أمان الله وعهد الله، فلا يجوز أحد يتعدى عليه، ومن تعدى عليه فالله جل وعلا سوف يطلبه بها بهذه الذمة التي خانها، ومن طلبه الله أدركه الله وأكبه في النار نسأل الله العافية. والمقصود من هذا التحذير من التعدي على المصلين والتعدي على المؤمنين، ولا سيما من حافظ على صلاة الفجر فإنه دليل على قوة إيمانه وعلى محافظته على بقية الصلوات، فلا يجوز التعدي عليه بأي نوع من العدوان نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. كيف يؤدي المرء زكاة ماله إذا كان راتبه مثلا 700 ريال شهريا؟ إذا كان هذا الراتب يصرف في حاجاته ولا يبقى عنده شيء ما عليه زكاة. أما إذا كان يحفظه لأنه في بيت ينفق عليك أبيه أو غيره ويحفظ هذه الرواتب فإنه يزكيها كل ما حال الحول، فإذا حال الحول على راتب رمضان زكاه في رمضان المقابل، وإذا حال الحول على راتب شوال زكاه في شوال، وإذا حال الحول على راتب القعدة زكاه في القعدة، وهكذا كل راتب زكاه في الحول الذي يقابل حوله يعني عند تمام السنة. فيزكى المتأخر مع المتقدم وعجل زكاة المتأخر مع المتقدم كان له فضل في ذلك ولا بأس. مثلا أخرج زكاة شوال مع زكاة رمضان، أو أخرج زكاة ذي القعدة وشوال مع زكاة رمضان عجلها، هذا طيب ومجزي ولا بأس. جزاكم الله خيرا. هل يجوز الدعاء بعد كل صلاة مكتوبة؟ وما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. الدعاء في آخر الصلاة مستحب وسنة غربة قبل السلام، هذا هو الأفضل، يدعو ما يسر الله له قبل السلام من خير الدنيا والآخرة. ومن أفضل الدعاء قبل السلام التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهكذا يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجهل وأعوذ أن أرد إلى أرض النور وأعوذ من فتنة الدنيا وأعوذ من عذاب القبر. كل هذه الأدعية عادية صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، ويستحب الدعاء بها في آخر الصلاة. و الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذا يدعى به في آخر الصلاة وفي كل وقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به صلاتي، وفي رواية وفي بيتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا يدخل فيه الدعاء في آخر الصلاة وفي السجود وفي بين السجدتين، كله داخل في هذا، وهكذا في بقية الأوقات في بيته في الطريق في أثناء الليل إلى غير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع بشير شداد بعث يسأل ويقول من هم الصوفيون